يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمته التي كتبها على شرح صحيح الإمام مسلم، قال: فصل. ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله وغيره البخاري ومسلم رضي الله عنهما إخراج أحاديث ترك إخراجها، مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرج لرواتها في صحيحيهما. قال: وذكر الدارقطني وغيره أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا. قال: فيلزمهما إخراجها على مذهبيهما. هذه دعوة ذكرها الإمام الدارقطني رحمه الله. والدارقطني من العلماء الذين عنوا بكتابي البخاري ومسلم، وألف في ذلك كتاب سماه الإلزامات، وألف كتابا آخر سماه التتبع، أي إن الدارقطني تتبع الشيخين وألزمهما. وهنا يتكلم الإمام النووي عن قضية الإلزام. يقول: هناك أحاديث رويت بنفس الأسانيد التي أخرج بها البخاري ومسلم أحاديث لبعض الصحابة، وهناك أحاديث ثبت صحتها ورواتها على شرط الشيخين، إلا أن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يخرج هذه الأحاديث في كتابيهما. وصنيعهما وهو اشتراط الصحة يلزم منه أن يخرج هذه الأحاديث، هذا وجه الإلزام. وقد أجاب ابن الصلاح وغير ابن الصلاح أجاب عن هذه الدعوة ورد هذه الدعوة بأنه لا يلزم، لأن الشيخين في أول ما صنع وما بين أخبر أنهما ألف كل واحد منهم ألف كتابا مختصر، والاختصار يعني أنه لا يستوعب، ولو ادعي الاستيعاب لكان هذا السؤال أو لكان هذه الدعوة يعني لها وجه من النظر. أما وأنهما اختصرا فالاختصار يعني أنهما يأخذا من الشيء ويتركا. وهنا نقطة، وهي ما أشار إليه ابن الصلاح من أن الشيخين لم يستوعبا ولم يدعيا الاستيعاب، وهذا يكفي في الاعتذار لهما عما لم يخرجاه. وهناك نقطة أيضا يجدر ذكرها، وهي أن الشيخين ما صنعاه في كتابيهما قد يكون بمثابة النموذج والمثال، فإذا كانت هناك أحاديث رويت بسند واحد واقتصر الشيخان على بعض هذه الأحاديث فكأن صنيعهما يشعر بأن هذه الأحاديث التي على هذا المنهج ينطبق عليها وصف الصحة وإن لم يخرجاها في كتابهما، حيث يقتصران على ذكر نماذج خصوصا فيما يتعلق بالصحف الحديثية. على سبيل المثال الذي ذكر هنا أن الشيخين عن البخاري ومسلم أخرج بعض أحاديث من صحيفة همام بن منبه التي رواها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجها الشيخان من طريقيهما بسنديهما إلى همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعدد الصحيفة كما أشار بعض أهل العلم إلى أنها نحو من 140 حديث، 128 حديث. الشيخان أخرج بعض هذه الأحاديث وترك البعض، فإخراجهم لبعض هذه الأحاديث يكفي في تطريد الحكم على سائر أحاديث الصحيفة، ولا يقال إن ما أخرجه الشيخان هو الصحيح وما تركاه لم يصح، لأن الإسناد واحد. لكن يقال إن الشيخين اقتصر على بعض لأنهما يختصران وأنهما يأخذان نماذج، ومعنى صنيعهما أن سائر أحاديث الصحيفة يحكم بصحته. وهكذا عندما نرجع إلى كثير من الصحف الحديثية التي أخرج الشيخان منها كصحيفة الأعرج عن أبي هريرة وصحيفة همام بن منبه وغيرها من الأحاديث ومن الكتب التي نقل الشيخان منها أحاديث وهي تروى بسند واحد، فمجرد إدراج بعض هذه الأحاديث يكفي في أن يحكم على سائر هذه الأحاديث بالصحة ولا يلزم استيعابها، خصوصا وأنهما أكدا أن كتابيهما إنما هي مختصرات. بل نقل عن الشيخين ما يدل على أن هما اختارا ولم يستوعبا، فالإمام البخاري أشار إلى أنه ليس كل حديث صحيح يريده في كتابه، وإنما يختار منها ولم يستوعب خشية ملال الطول. وهكذا أشار الإمام مسلم في كتابه إلى أنه يقتصر على بعض الأحاديث دون بعض، وبهذا لا يرد هذا الإلزام الذي ألزم الدارقطني فيه الشيخين رحمهم الله. ولهذا يقول هنا وذكر البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه، وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد. وهذا يعني أيضا من الدعاوى التي أوردت على الشيخين. قال وصنف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما، يعني ألف كتابين كل واحد منهما يلزم الشيخين بأحاديث لم يرداها في كتابيهما. قال: وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، يعني الصحيح، وإنما قصد جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله. نعم، لا يلزم إذا كان الإسناد واحد وهما قصدا الاختصار، فالحكم واحد في هذه الأحاديث، أخرجاه أو لم يخرجاه. نعم، أهل العلم لما صنفوا الصحيح قالوا إن أصح الصحيح ما أخرجاه، وأن من الصحيح الذي يأتي في المراتب ما كان على شرطهما، أو ما كان على شرط واحد منهما، فهذا ترتيب في الجملة، لكن لا يلزم منه أن يكون عين ما لم يخرجاه أقل صحة من ما أخرجاه، خصوصا إذا كان سنده واحد. الاستدراك غير الإلزام. الاستدراك الذي وقع من الدارقطني وغيره أن يشير إلى حديث ويقولان هذا الحديث، أو يقول هذا الحديث لم يخرجه البخاري وكان الأولى أن يخرجه، يعني الإلزام، لأن البخاري أخرج جزء من الصحيفة، فكأنهم يلزموه بإخراج سائر الصحيفة. والاستدراك كأنهم يقولون إن هذا الحديث توافرت فيه شروط الصحة، بصرف النظر عن كون البخاري أخرج نماذج منه أو لا، وما دام توافرت فيه شروط الصحة فيستدرك على الشيخين. ومن هنا ألف الإمام الحاكم كتابه الذي سماه المستدرك على الصحيحين، أورد فيه أحاديث، وكان يورد ويتعقب هذه الأحاديث ويقول هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، أو هذا على شرط البخاري ولم يخرجه، أو هذا على شرط مسلم ولم يخرجه، وهو يريد أن الرواة الذين رووا هذا الحديث والسند الذي روي به هذا الحديث البخاري أخرج مثله أو أخرج نحوه، لكن لبعض أهل العلم تحفظات فيما استدركه الحاكم على الشيخين، لأن الشيخين يتخيران، أحيانا قد يروي حديث لراو عن شيخ معين لا على سبيل الإطلاق، لأنهم قد يحكمون لهذا الراوي بصحة السند إن كان عن شيخ معين، أما إذا روى حديثه عن شيخ آخر فلا يحكمون بصحته لوجود علة، حيث إن الراوي إما أنه لم يسمع من ذلك الشيخ، أو إنه سمع منه بأخرة وقد اختلط الشيخ، أو إنه سمع منه ثم ضاعت كتبه فروى من حفظه فأخطأ، ولذلك كانوا يتجنبون أمثال هذه الروايات. فليس كل من روى عنه الشيخان حديثا يعني يصلح أن يكون حديثه في كل الروايات وبكل الأسانيد يصلح أن يكون يعني لازما أن يخرجه الشيخان أو يستدرك به على الشيخين. نعم، ما نسابه الفرق بين الاستدراك والاستخراج. على كل حال الإمام النووي سيعقد فصلا لبيان الاستخراج. الاستدراك معناه أننا نلزم الشيخين وكأننا نقول إن هذا الحديث توافرت فيه شروط الصحة وكان على الشيخين أن يخرجاه ولم يخرجاه، فينبغي أن يستدرك عليهم. وأما الاستخراج فهذا عمل حديثي خاص، وهو أن من عناية العلماء خاصة أقران البخاري ومسلم أو تلاميذ البخاري ومسلم، من عنايتهم بكتابي البخاري ومسلم تتبعوا أحاديث البخاري ومسلم، كل واحد منهم يأخذ كتاب البخاري أو كتاب مسلم ويتتبع هذه الأحاديث التي أخرجها، فيخرج يخرجها لكن من غير طريق البخاري ومسلم، يرويها عن أقران البخاري ومسلم بحيث يورد أسانيدها إلى شيوخ البخاري ومسلم من غير طريق البخاري ومسلم. والغرض من ذلك هو التأكيد على أن هذه الأحاديث معروفة وأن أحاديث صحيحة وأن الشيخين لم يتفردا بها، وإنما رواها غير الشيخين من أقران الشيخين، وأن هذه الرواية معروفة مشهورة، فيورد هؤلاء الأقران أو هؤلاء التلاميذ هذه الأحاديث من طرقهم ومن رواياتهم الخاصة حيث تلتقي الأسانيد مع شيوخ الشيخين، تلتقي عند شيوخ الشيخين أو عند من هو أعلى من شيوخ الشيخين، فإن ضاقت الرواية ولم يجد روايات أخرى يخرج الأحاديث عن طريق الشيخين. هذا الصنيع يسمى بالاستخراج، والغرض منه إنما هو تأكيد، والغرض منه إنما هو دعم، والغرض منه إنما هو تعضيد رواية الشيخين، رواية البخاري ومسلم. وسيأتي أن كل كتاب من هذين الكتابين، يعني كتاب الإمام البخاري ومسلم، استخرج العلماء عليهما كتب، استخرج العلماء عليهما كتب عرفت بالمستخرجات، وأن هذه المستخرجات تلحق بكتب الصحيح من حيث الحكم. قال وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصد جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله. لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر، يعني إذا كان الحديث أصلا أي في بابه، أصلا في بابه ولم يخرج له نظير ولا ما يقوم مقامه، يعني مقام هذا الحديث، قال فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إيثارا لترك الإطالة، وهذا قد نص عليه، أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده، لأنهم يعني راعوا أمر الاختصار، أو لغير ذلك، والله أعلم. ويمكن إضافة إلى ذلك كما قلنا، أو الاقتصار على نماذج من هذه الصحف، وهذا يكون يعني أحد الأهداف العلمية التي استهدفها الشيخان، يقتصران على نماذج من الأحاديث المروية بالسند الواحد إشعارا منهما بأن هذه الصحف وبأن هذه الكتب التي أخذ عنها ينطبق عليها حكم البخاري ومسلم من حيث الصحة. أيضا من القضايا التي تناولها الإمام النووي رحمه الله تبعا لابن الصلاح، لأن ابن الصلاح كما ذكرنا ألف كتاب يعد مقدمة لشرح صحيح مسلم، سماه صيانة كتاب الإمام مسلم، أورد فيه مسائل ناقش بعض أهل العلم فيها الإمام مسلم واستدركوا عليه أو ألزموه أو رأوا أن بعض ما جاء في كتاب مسلم يحتاج إلى تنقيح ويحتاج إلى وقفة ونظرة. من هذه القضايا قالوا نحن عندما استعرضنا كتابي البخاري ومسلم وجدنا أن بعض الرواة في كتاب البخاري وبعض الرواة في كتاب مسلم قدح فيهما فيهم أهل العلم ونالوا وتكلموا عليهم بما يحط درجتهم عن درجة الثقة وعن درجة الصحيح، يعني إن هناك بعض الرواة في البخاري وبعض الرواة في مسلم تكلم فيهم أهل العلم من حيث ضبطهم ومن حيث حفظهم، فهم وإن كانوا من أهل العدالة ولم يقدح أحد في عدالتهم لكنهم أثر عنهم شيء من الضعف في الضبط، أثر عنهم شيء من الضعف في الضبط، لذلك ما كان ينبغي للبخاري ومسلم أن يخرج لهؤلاء الرواة. هذه هي القضية التي أشار إليها الإمام ابن الصلاح، قال عاب عائبون على البخاري ومسلم أنهم أخرج لبعض الرواة المتكلم فيهم حيث إن أحاديثهم قد تنزل عن درجة الصحة، ولما كان شرط البخاري ومسلم أن يخرج ما صح فكان ينبغي لهم أن يتجنب رواية هؤلاء المتكلم فيهم. هذه هي الشبهة التي أثيرت، لكن العلماء الذين درسوا هذه القضية لم يسلموا للناس بصحة وسلامة هذه الشبهة وناقشوهم فيها وبينوا أن ما ذهب إليه البخاري ومسلم من روايتهم لهؤلاء الرواة لهم فيها يعني وجه نظر، وأن فعلهم يترجح على فعل من قدح في هؤلاء الرواة لأسباب. السبب الأول قالوا إن إخراج البخاري ومسلم للرواة لهؤلاء الرواة يعد توثيقا منهما لهؤلاء الرواة، وكل من البخاري ومسلم إمام من أئمة الجرح والتعديل، وكل منهم يقبل قوله في الجرح والتعديل كما يقبل قول غيره، وإذا وثق البخاري ومسلم راويا وقدح فيه غيرهما فالمسألة لا تسلم لهذا القادح، وإنما يجرى فيها ما يفعله علماء الجرح والتعديل عندما تتعارض أقوال أهل العلم في راو، فإذا تعارض الجرح والتعديل في راو كل واحد من هؤلاء يعد إماما، فلا يمكن إهدار قوله لمجرد مخالفة غيره له، بل إننا نحتكم إلى القواعد التي يترجح بها أقوال بعض أهل العلم على بعض. فننظر في هؤلاء الذين قدحوا في هؤلاء الرواة، هل كان قدحهم وهل جرحهم أورد مفسرا أو أورد مجملا؟ فإن أورد مفسرا ورأينا من هذا التفسير ما يرجح حكم الجرح قدمنا الجرح على التعديل، أما إذا كان الجرح مجملا ولم يكن مفسرا فعندئذ نقدم رأي من عدل، لأن من عدل عنده مزيد علم على من جرح. وهكذا وجد أهل العلم كثير من الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم عدالتهم ترجح على جرحهم، لأن الذين جرحوا إما أنهم جرحوا تجريحا مجملا لم يبينوا سببه، أو أن من بين السبب ظهر من تبيينه أن هذا الجرح لا أثر له، أن هذا الجرح لا تأثير له، إذن فعندئذ يبقى الحكم على الأصل وهو العدالة. أجاب أيضا أهل العلم إجابات أخرى لأنهم وجدوا، وهذا كثير ما يكون في كتاب الإمام مسلم، الإمام مسلم رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه أنه يقسم الروايات والأحاديث إلى ثلاثة أقسام، ويقسم الرواة إلى ثلاثة طبقات، الطبقة الأولى طبقة الحفاظ الذين عرف عنهم الحفظ والضبط مع العدالة، وهؤلاء هم الثقات، وأحاديثهم التي تروى تعد من أعلى درجات الصحة. أخبر الإمام مسلم أنه يصدر أحاديث الأبواب التي عنده والتي ألفها، يصدر أحاديث هؤلاء بهؤلاء الرواة، يصدر أحاديث الأبواب بهؤلاء الرواة، لكنه يتبعهم بطبقة أقل شأن، وهم وإن كانوا مشهورين في العدالة، يعني من حيث العدالة لا مطعن فيهم، إلا أنهم من حيث الضبط أثر عنهم بعض الخطأ، لكن الإمام مسلم يروي عنهم ما وافقوا فيه الثقات، مما يؤكد أنهم لم يخطئوا فيما رووا، من أنهم لم يقع منهم خطأ في هذه الروايات التي رووها، فيسلم يخرج أحاديثهم لكن على سبيل المتابعات، على سبيل المتابعات. فأمثال هؤلاء الإمام مسلم مطلع على ما فيهم من قدح، ومطلع على ما تكلم فيه وما جرح به أهل العلم، جرحهم به، لكن لما كانت أحاديثهم التي اختارها سلمت من القدح وسلمت من الخطأ وسلمت من الغلط، فإذا هي ملحقة بالصحيح. وهذا الصنيع من الإمام مسلم رحمه الله يعد يعني عملا صناعيا ويعتبر فعلا دقيقا، لأن الغرض في الحقيقة إنما هو ثبوت هذه الأحاديث وصحة هذه الأحاديث. وحيث تأكد الإمام مسلم أن هؤلاء الرواة لم يخطئوا في هذه الأحاديث أخرجها، وإن كانت على سبيل التبع إلا أنها تأخذ حكم الصحة. وهذا أيضا يعد توسع في دائرة رواية الحديث الصحيح، حيث إن الإمام مسلم بهذا الصنيع وسع من دائرة الحديث الصحيح الذي يحتاج الناس إلى معرفته والاستدلال به. وإنما يفعل الإمام مسلم ذلك لماذا؟ لأن روايات هذه الطبقة إما أنها تكون بسند عال، والعلو في السند مطلب من المطالب، وإما أن متون هذه الأحاديث فيه زيادة، فيه زيادات لم ترد في أحاديث الطبقة الأولى، وهذه الزيادات تبين المبهم وتشرح المجمل وتفسر الغريب وتبين، يعني تجلي الأحكام. لذلك الإمام مسلم احتاج إلى رواية هذه الطبقة فأوردها في كتابه، وما دام قد أوردها في كتابه على سبيل المتابعات فكأنه مطلع إذن على ما قد يقدح به في هذه الأحاديث، إلا أن هذا القدح لا يضر. نعم. ايش؟ أن بعض الرواة، وليس مسلم والبخاري، أن بعض الرواة في الأحاديث قد تكلم في بعضه، كما سيأتي المثال في ذلك. هناك أيضا جواب ثالث أجاب به الإمام ابن الصلاح ونقله الإمام النووي وأيده، قال هناك رواة في الأصل أنهم ثقات، والإمام مسلم رحمه الله والإمام البخاري رحمه الله عندما تلقيا وأخذ ودرس الحديث عليهم كانوا في غاية من الضبط والإتقان، ثم بعد ذلك طرأ عليهم أمور أساءت إلى رواياته، طرأت عليهم أمور كأن يكبر الراوي ويتغير، أو أن يفقد كتابه ويروي من حفظه فيخطئ، أو أن تحترق كتبه فيروي من حفظه ولا يضبط. لكن عندما سمع البخاري منه وعندما سمع الإمام مسلم منه كان السماع صحيحا، فلا يضر البخاري ومسلم عندما روي عنه أن يقال إنكم رويتم عمن تكلم فيه، لأنهم روي في زمن كان هؤلاء من أضبط الرواة. يضرب لنا الإمام ابن الصلاح مثل في هذا، يقول البخاري الإمام مسلم رحمه الله دخل مصر قبل سنة 50، يعني قبل سنة 250، وسمع من علماء أهل مصر، وممن سمع منهم رجل اسمه أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب ابن أخي عبد الله ابن وهب، وكان يروي من كتبه وكان صحيح الرواية، وسمع الإمام مسلم منه من كتبه، ثم غادر الإمام مسلم مصر، وفي سنة 250 يعني بعد ما أخذ مسلم عن عبد الرحمن عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، احترقت كتب عبد أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. ولما احترقت كتبه بدأ يحدث من حفظه فأخطأ في بعض الأحاديث، لكن رواية مسلم كانت عنه صحيحة، ورواية مسلم التي رواها عن أحمد بن عبد الرحمن كانت قبل هذا الاختلاط، فلا يمكن لأحد يعني لا ينبغي لأحد أن يطعن في رواية مسلم عن أحمد بن عبد الرحمن بدعوى أنه اختلط فيما بعده. فهذه الروايات تسلم من القدح، وهذه الروايات لا ينبغي أن يحكم عليها بأن فيها ضعف بسبب تغير هذا الراوي. وهكذا هناك عدد من الرواة وقع منهم خطأ، كبروا فتغيرت تغير حفظهم، لكن كتبهم لم تتأثر، كتبهم التي رووها والتي كتبوها وألفوها وحدثوا بها وسمع منهم لم تتأثر. كذلك هنا ينبغي أن نشير إلى جزئية، وهي إن هؤلاء الشيوخ الذين طعن فيهم بسبب تغير حفظهم وسوء ضبطهم في الغالب هم شيوخ لمسلم مباشرة، شيوخ للإمام مسلم أو شيوخ للإمام البخاري، والبخاري ومسلم ما كان الواحد منهم يروي عن شيخ إلا إذا تأكد، وإلا إذا تثبت، وإلا إذا غلب على ظنه أنه لم يخطئ فيما روى. وكانوا يعني كما يقال إن التلاميذ أدرى بشيوخهم من غيرهم، التلاميذ أدرى بشيوخهم من غيرهم. ولذلك كان البخاري ومسلم عندما يرويان عن شيخ يمحصان الرواية عنه ويتأكدان من أن ما يرويه لم يقع فيه خطأ ولم يقع فيه علة من العلل ترد الرواية. فهذا مما يزيد في تثبت الشيخين فيما يرويان عن شيوخهما. أيضا هناك إجابة أجاب بها بعض أهل العلم، ومنهم الإمام ابن الصلاح والإمام النووي، وهذه الإجابة مستندة ومعتمدة على أقوال الشيخين. الإمام مسلم يروي بعض الأحاديث يصدر بها الباب، ثم يروي أحاديث على سبيل المتابعات والشواهد، وقد تكلم في بعض رواتها. فلما رجع في ذلك قال: أما هذه الأحاديث فأنا هي عندي عن شيوخ هؤلاء الرواة، أنا رويتها من طرق أخرى عن شيوخ هؤلاء الرواة، وهؤلاء الرواة وإن تكلم فيهم لكن عندما قارنت رواياتهم بروايات أقرانهم عن شيوخهم وجدت أنهم يوافقوهم، وأنهم لم يخطئوا ولم يغلطوا في رواياتهم عن هؤلاء الشيوخ. وعندهم ميزة يتميزون بها على غيرهم من الرواة، وهذه الميزة هي أن أسانيدهم عالية، فأنا تركت الروايات النازلة وأخذت الروايات العالية لما في العلو، علو الأسانيد من فضل يميزها على غيرها. التغيير هذا كان عربيا لو تأتيه كيف عرضي؟ مرض العربية مشوفية في مدى أحد في الزمن الفترة هذه. إذا كان يعني الخطأ أو الغلط أو التغير كان عرضيا ثم عاد، فهذا لا يؤثر، لا يؤثر. وقد مر بنا في علم المصطلح باب من حدث ونسي، فإن هذا يندرج تحت هذا المعنى. نعم، ما نسامع. إيه، هو أشار في المقدمة التي درسناها. لا، هو أشار وقال إنه هو يصدر الباب بأحاديث الثقات ثم يتبعهم أحاديث شيوخ عرفوا بالعدالة وبالضبط، لكن أثر عن بعضهم شيء من الخطأ، إنما يخرج أحاديثهم التي وافقوا فيها الثقات. وأما الضرب الثالث، النوع الثالث، الطبقة الثالثة، ولهم الذين كثر خطأهم أو الذين طعن في عدالتهم، قال فإني لا أعرج على أحاديثهم. أخبر الإمام مسلم أنه لا يعرج على أحاديثهم. وقد درسنا هذا الموضوع وعرفنا آراء العلماء في ذلك، حيث قال الحاكم إن الإمام مسلم أراد أن يؤلف 3 كتب: كتاب يقصره على الثقات، وكتاب يذكر فيه الثقات ومن دونهم، وكتاب يذكر فيه 3 طبقات، وأنه أخرج الكتاب الأول ثم اخترمته المنية. ولكن القاضي عياض رحمه الله يقول: لما نظرت في كلام الحاكم وجدت أن هذا الكلام غير مسلم، وأنه تتبع كتاب مسلم فوجد أن مسلم يروي عن الطبقة الأولى وعن الطبقة الثانية، بل ربما روى عن الطبقة الثالثة التي هي يعني في أحاديثها شيء من الخطأ، لكنه اقتصر على ما وافق أهل العلم ووافق الثقات. وأما الطبقة الرابعة فإنه لم يعرج عليها. يقول: وقد شاورت أهل العلم في ذلك فوافقوا في ما ذهب إليه وما رأى. قال: عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح. هذا ما عاب الناس على مسلم. ويجيب ابن الصلاح يقول: ولا عيب عليه في ذلك، بل جوابه من أوجه، يعني بل إن هذا العيب يرد من أوجه. ذكر الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله كلام النووي. النووي يقول هذا الكلام كله السابق للنووي: عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح، لأن ضبطهم أخف فيه خفة. ولا عيب عليه بذلك، بل جوابه من أوجه. ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذه الأوجه. قال: أحدها أن يكون ذلك في من هو ضعيف عند غيره، يعني عند غير مسلم، لكنه ثقة عند مسلم، ثقة عنده يعني عند مسلم، فما دام مسلم قد وثقاه فيعتمد على توثيق مسلم. يقول هنا: ولا يقال الجرح مقدم على التعديل. يعني قد يقول قائل: لكن ما دام اختلف أهل العلم في الراوي فنحن نأخذ بالاحتياط، نقدم قول من جرح على قول من عدل. يقول: هذه القاعدة ليست مسلمة، هذه القاعدة ليست مسلمة، لأن أهل العلم يفرقون بين من فسر جرحه ومن لم يفسر. قال: ولا يقال الجرح مقدم على التعديل، لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسرا أو مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا يعني مفسرا. لأن بعض أهل العلم سئلوا، يقال أن أحد الأئمة سئل عن شيخ فقال: ما تفعلون بهذا الشيخ؟ هذا شيخ تكلم فيه شعبة أو تكلم فيه. قيل له: وكيف تكلم فيه؟ قال: لما ذكر عند شعبة امتخط شعبة، لما ذكر عند شعبة امتخط شعبة، يعني شعبة بن الحجاج فهم من صنيع شعبة أنه لما أخرج منديله أو أنه لما امتخط ظن أن شعبة إنما امتخط قدحا في هذا الراوي، وهذا ليس بلازم، لأنه يحتمل أن شعبة صادفه الامتخاط عند ذكر هذا الراوي، ولما غلبه الامتخاط امتخط، فهذا لا يصلح أن يكون قرينة يستدل بها على قدح الراوي. ولذلك أهل العلم يقولون: نحن لا نقبل القدح إلا إذا كان مفسرا. يكون ايه نحن نقول انه هذا الجرح او هذا التجريح محتمل، وحيث انه لا يقبل الاحتمال لا بد من مرجح. قال: وقد قال الامام الحافظ ابو بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب، يعني الخطيب البغدادي صاحب الكتب المشهورة ومن أظهرها كتابه تاريخ بغداد وغيره، يقول: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب، أي لم يثبت عند هؤلاء الأئمة، لأنه لو ثبت عندهم لما أخرجوا عن هؤلاء، خاصة الشيخين البخاري ومسلم. أما أبو داود فقد يخرج، لأنه أشار في كتابه وقال: وما كان فيه من ضعف شديد بينته، فقد يخرج ويقول إن الراوي ضعيف أو إن الراوي منكر الحديث، كما يفعل ذلك الإمام الترمذي. قال: هذا الجواب الأول، يعني نحن لا نسلم بضعف هؤلاء الرواة، بل نقول إن إخراج الشيخين لهما يعد توثيقا، وهذه من المسائل التي ناقشها علماء الحديث: هل رواية البخاري ومسلم للراوي تعتبر جرح، يعني هل تعتبر توثيقا؟ ذهب كثير منهم إلى أن رواية الشيخين تعتبر توثيق، لكن بعضهم قال المسألة فيها تفصيل لا على سبيل الإطلاق. إن أخرج البخاري ومسلم لهؤلاء الرواة في الأصول فإخراجهم لأحاديث هؤلاء الرواة في الأصول يعد توثيقا، لكن إن أخرج لهما في المتابعات أو في الشواهد أو أخرج لهما بصورة خاصة كأن يخرج البخاري له مقرون، البخاري يخرج للراوي مقرونا وكذا مسلم يخرج للراوي مقرون، فإخراجه للراوي مقرون فيه دلالة وإشعار بأنه يعني لم يوثقه التوثيق المطلق، وإنما تقبل روايته بهذه الصفة وبهذه الصيغة. ومعنى أن يخرج له مقرون يعني أن يجمع معه راويا آخر، كأن يقول حدثنا فلان وفلان، أو قال حدثنا فلان ثم قال قال حدثنا فلان وفلان، فيضيف إلى الراوي شيخا آخر قرينا له في الرواية. وإنما يفعل العلماء ذلك ليعززوا رواية هذا الشخص المتكلم فيه، حتى إذا كان مماثلا للأول، هذا على القاعدة المشهورة ضعيفان يغلبان قويا. قال الثاني أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، ومسلم رحمه الله أشار إلى ذلك في مقدمته، وما دام قد أشار إلى ذلك والتزم به فلا ينبغي أن يعاب عليه، لأنه يتساهل في الشواهد والمتابعات ما لا يتساهل في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف، يعني إسناد كله ثقات، رجاله ثقات، ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة، أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه يعني مما لم يرد في الأصول. وهذا الصنيع منه رحمه الله أشار إليه كما قلت في كلامه في المقدمة كما سيأتي وسيمر بنا. ولذلك عندما يقال إن هذا الراوي متكلم فيه نقول لهم إن مسلم يعلم ذلك، لكنه إنما أخرج له لأنه اطمأن بأن هذا الراوي وإن كان متكلما فيه إلا أنه لم يقع منه خطأ، حيث قارن مسلم روايته برواية الآخرين ووجد أن روايته صحيحة ولم يقع فيها خطأ، فأوردها على سبيل المتابعات. وفي المتابعات يتساهل فيها بما لا يتساهل في الأصول. قال بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. قال وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح، منهم مطر الوراق، يعني إن مطر الوراق ممن أخرج له مسلم، فكأنه استدرك على الشيء على مسلم روايته لمطر، ومطر ممن تكلم فيه. لكن إذا عرفنا أن الإمام مسلم إنما روى لمطر في المتابعات لا في الشواهد ارتفع الإشكال. ومطر هذا هو مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي مولاهم الخراساني، قال فيه الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، قال: صدوق كثير الخطأ. فلو تفرد بالرواية لا تقبل روايته، لكن لما أخرج مسلم روايته على سبيل المتابعات، بمعنى أنه قد وفق وتوبع وعضد بروايات غيره من أقرانه، قبلت روايته. ها؟ ما اسمع؟ ما فهمت ايش تقصد بال الوراق. من هم الوراقون؟ الوراقون في ذاك الزمان هم اصحاب المكتبات. الواحد منهم صناعته انه ينسخ الكتب ويبيعها، فمجرد النسخ لا ينقص منه، وإنما العبرة بروايته. وهنا قالوا عن مطر، قالوا إنه صدوق كثير الخطأ، فكونه صدوق بمعنى أنه عدل، وأن ضبطه أقرب إلى الضبط، يعني أن حفظه أقرب إلى الضبط، وإن أثر عنه بعض الخطأ يؤثر عنه بعض الخطأ، وهذا الخطأ كثرته وقلته نسبية. فلما أثر عنه بعض الأخطاء قالوا صدوق كثير الخطأ. عندما يروي إذا توبع ووافقه غيره من الثقات قبلنا روايته، وهذا الذي كان مسلم رحمه الله يصنعه بعد أن يسوق الروايات من طرق ثابتة صحيحة، يورد رواية مطر إذا كانت موافقة لرواية هؤلاء الثقة. قال: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف. إذا حدث عن عطاء خاصة، وما يخرجه مسلم في حديثه في كتابه لا، ليس من رواية مطر عن عطاء. قال: هو من الطبقة السادسة، يعني طبقة أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين. مات سنة 125 هجرية، أخرج له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم، وروى له الأربعة. هذا هو مطر الوراق. فنلاحظ إن مطرا ما رد أهل الإمام مسلم روايته مطلقا ولا قبلها مطلقا، وإنما روى له في المتابعات. قال: وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح، منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد. وبقية بن الوليد قال ابن صائد الكلاعي: أبو يحمد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، بل عرف عنه أنه كان يتعاطى تدليس التسوية، يعني يحذف من الأسانيد الضعفاء، يسوي. ولهذا كان بعضهم يقول فيه مقالة لطيفة، يقول: بقية أحاديثه ليست نقية، فكن منها على تقية. هكذا قال بعضهم.